الفرى بمثله في مشأة البعث ومشأة القول بقدم العالم، وكذلك ابن شينا أيضا حتى في قصية الأرض هبطت إليك من المكان الأرفع إلى آخره، ثم أيضا لها في كتاب الإشارات، كلهم ملاحدة كلهم. ما والذي يقول إنهم من علماء المسلمين ما يدري عن مذهبهم. فالإنسان إذا عرف مذهب القوم وعرف ماذا يدعون إليه وما اشتملت عليه كتبهم، هو بنفسه يحكم عليه هو بنفسه. في مدارس بسواق مدرسة ابن شينا ومدرسة هذا خطأ، هذا غلط من القائمين بالمعارف، هذا غلط. نعم هو سؤال يحكي أن الناس في اللحى يأخذون منه ليعدلون شيء بسيط من حبوب من الحجر ومن هل هو جائز لا الأحسن ترك على كل حال، لكن عادي إذا كان في لا ينبغي لنا ما يتعرض هذا الأولى تركها على كل حال. إنما الذي جاءني بن عمر أنه كان يأخذ ما جاد على القبضة إذا حج أو اعتمر، الذي يحرم حلقها هذا هو الذي يحرم. يسوى أن في مراكز الحدود ومرابطين من البطار الشهود أحد المقارن من يوجد من جمع في الوقت على وده القصر وفي الوقت على وده واحد قال لا ما دام انتم متحققين تدرسون هذا الشهور مدة معينة أن تبطلون. لا تبطلون على كل حال، لا كنتم متيقنين انكم بتبطلون في هذا المكان مدة ثلاث شهور، قد يكون بعد اكثر من هذا فالاتمام متعين. انما الذي يقصر اللي ما يدري متى يمشي، ينتظر بكره بعد بكره ينتظر الاوامر على طول، يعني الحجم القشه ينتظر متى يمشي، هذا نعم يقصر ولو ولو ولو طال. اما الانسان الذي يعرف انه يبي يبقى 4 أشهر 5 أشهر 3 أشهر شهرين، يعني متحقق انه مو امبارح من هالمكان، هذا يدري. اما الذي ما يتم يقصر هو اللي ما يدري متى يجيه الامر، يا قد يجي الليل يجي بكره يجي بعد بكره، يعني على أهبة الاستعداد للسفر. انما ينتظر الاوامر هذا نعم في حكم المسافر يقصر ويفطر. اما اذا كان يعرف ان بيده يبقى لا هناك عدو ولا هناك شيء جاسم في هذا المكان كالمرابط او يعني ما يعني رسمي وانه يعرف مو ماشي هذا لا يبي ينفذ مدة طويلة غير جميلة. هل تحيط المسلمين؟ نعم. لا تحيط المشي إذا دخلت في غير وقت النهي نعم. فل. سواء كان يكسر وما يكسر. الشهرين إذا تطبقوا الجروب اللي تكتبوا فيها لا تكون الصلاة تكون الشهرين تكونها طبعا ولا ما تكون؟ لا هذا في المستقبل واللي مضى يعرف الله إن شاء الله. ما ذنبه طبعا؟ يا الله يعرف عنه الجهل مطلوب هم يتموا المستقبل. نعم نعم العبادة إذا سألت الفقراء أن يكملها، هذا مسألة الإنسان إذا نذر قال لله علي أن أذبح شاة مثلا وأذبحها، أو مثلا قال إن شاء الله ولدي، فعند الجمهور العلماء أنه ما يأكل منها شيء نبت بل يخرجها كلها، لكن في قول الموثق أنه يأكل منها ذلك اليوم ولا يدخل شيء، لأن العرف جاري والعادة جارية، فأنا ما عندي مانع أنه يأكل منها إلا أنه ما يدخل لاحد شيء في الثلاجة، أكل منها في يوم ما لي مانع لأن العرف جار بهذا وهو على نية النبي أكله. نعم. يقول إن الله شاء أراد للبركة ما علق. مثل ما من يقول والله إن شاء الله لظلمك. إن شاء قصدي إن شاء الله مو للتعليق للتحقيق فلا يظلم. لأن لفظة إن شاء الله ما قصدها للتعليق، يعني من أظاك إلا إن قدر الله وما قدر الله، لا

الصواب من جثم إنا لم نرده عليك إلا أن نحرم، لأن المعنى إنا لم نردده عليك، لم يضرره شيء. قول لم يضرر الحرف المشدد عن حرفين، فالمعنى لم يضرره شيء. لما شدد وكان يليه ضمير فتح الراء تنبيها إلى أن أصله مجزوم وأن الحرف المشدد عن حرفين. قالوا لم يضره إنا لم نرده، ومثل حديث اجهد فيما عند الله يحبك الله واجهد فيما عند الناس يحبك الناس، لأن معنى اجهد في الأمر يحب فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر، لأن المعنى إن تجهد يحببك الله وإن تجهد فيما عند الناس يحببك الناس. هذا هو قول أئمة اللغة، وقيل بالضم يحبك الله، لكن القاعدة اللغوية هو كما تقدم. نعم شيخ، الذي يستعيد هذه الكلمات ولا تجد معه من شر الناس، هل معنى الذي يستعيد هذه الكلمات أيه ولكن لا تعيد من شر الناس، هل معنى هذا المطلق على شخص بأنه المؤمن بدل قول تعالى أن قول هدى وشفى للمؤمنين؟ نعم مؤمن إن شاء الله، لكن قد يكون هناك مانع من هذا، إما أن يكون لم يقله عن صدق وإخلاص والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وإنما خرجت من طرف النساء، فقل لي بينه بما قدر الله، ولا كنا ينتفي عن الإيمان لا ما ينتفي عن الإيمان. وجود الجن وين وجود يعني على الأرض؟ نعم ها؟ وجود الجن أيه؟ هل على الأرض؟ هم يتنقلون، هم على الأرض شيء، هم أجسام أرواح ويتشكلون ولهم من القدرة على التشكل وقطع المسافات العظيمة ما لم يكن لغيرهم، هم بلا جسد، يعني مثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله، يعني من لطافة جسمه أنه يمكن يدخل مع أجدار ويطمئنك، يعني كل وجبته ما دخل ولا هوى. نعم إيش؟ تدخل في الناس. شو يقول؟ تدخل في الناس. إيه نعم يدخل، إيه نعم يدخل في الناس. قد يصنع نعم. يرى الناس. كدائم اليوم. كريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. دائما ابن تيمية يراهم وكل يراهم ويشاهدون دائما، يعني بلغ حد التواتر انهم هم ايضا جاءوا الى الرسول وكلموه وكلمهم وسالهم وسالوه وعرض عليهم الاسلام وقرا عليهم القران. نعم فهم؟ أقول يمكن رؤيته، ممكن الناس أنت ما شفته؟ لا ممكن لا. أقول هل يمكن الآدم إياه شوف؟ نعم لا يعامل بالقرآن، القرآن إذا قرأ عليه القرآن رجل نقي فهو يتأثر بالقرآن ويتضايق بالقرآن. نعم ويراك ما تشوفه لا ويراك ما تشوفه، لكن مو من لازم ان نفي انك ما ترى ابدا، ما يلزم انك ما ترى، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني وقت رؤيته لك هو دائما يراك واما انت ما ترى، لكن ما في ما يدل على نفي رؤيك لهم، بل هم يرون، لانهم يرون في تشكل كثير، ذكر في طبقات بعض الائمه الحنفيه يقول إن والدة أرسلت في حاجة إلى جهة الروم، يقول لما سافر